إكمال صلاته وإتقانها وإتقان صيامه وأن يكون على باله كل صلاة في وقتها يؤديها مع المسلمين. كل ما صلى صلاة فهو على باله الصلاة الأخرى ينتظرها ويواظب عليها ويسارع إليها حتى لا تفوته. هكذا المؤمن ويسبغ الوضوء معناه إتقانه حتى لا يبقى بقع، يسبغ الوضوء على الأعضاء حتى يعمها الماء حتى لا يبقى فيها شيء من البقع والخلل. وفق الله الذي قال أن هؤلاء عدم تنشيف أعضاء الوضوء الأمر فيها واسع مباح استعجال التقاطر يعني الماء خرج الماء من انتهاء الوضوء. نعم جرس الله عملك شيء. نعم إذا خرج إذا انتهى الوضوء فقد قطر ما يقطع. نعم صلى عملك يا شيخ. بعض الناس يظن يعني ان من الجمعه الى الجمعه مكفره ما بينهم ورمضان الى رمضان، فتجده ما يصلي الا صلى عملك الى الجمعه وفي رمضان بس. هذا من الجهل، لان الرسول قال اذا اجتنب الكبائر شرط صلوات الخمس والجمعه ورمضان كفرت لما بينهما، والصلاه الخمس بين الجمعه لا داخل فيها. هل يحصل عملك احيانا يصلي في هذا من الجهل، هذا من الجهل العظيم، يجب ان ينصح. تخلف عن الصلاة من أسباب الجدة نسأل الله، إذا تخلف عنها في الجماعة كان هذا من أسباب تركها نسأل الله. ضابط الصغائر ومثالها فيها اختلاف في ضابط الكبائر، ينبغي المؤمن أن يحذر السيئات كلها، لأن الكبائر فيها حدود لها نظر، فالواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها بكلية صغيرها وكبيرة حتى لا يقع في شيء من الكبائر نسأل الله العافية. وأكثر باقي في الكبيرة أنها ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كالسرقة والزنا والخمر، هل في حد في الدنيا في الآخرة، والغيبة والنميمة كلها فيها وعيد نسأل الله العافية. ما ترون التمثيل أحسن ما يكون الصغائر حتى لا يتساهل الناس؟ الله الواجب الحذر من جميع الذنوب، الواجب الحذر من جميع الذنوب، ويعتبرها كبائر حتى يحذرها، لأن كل سيئة قد يظنها صغيرة وهي كبيرة، يجب الحذر إن شاء الله. كثرة الخطى المقصود يعني المنازل البعيدة. نعم كثرة الخطى للمساجد يعني ما يتخلف، يعني ما يتخلف عنها، يذهب إليها كل وقت ولو كانت بعيدة. يكون في استحباب المنازل الأبعد عن المسجد، إيش الناس في الصلاة على أبعدهم المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم مبشر. ولو كان بتعمد أحسن الله عملك يتعمد إذا رد هذا فضل من خالف.